ستجد أنهم أثنوا عليه ثناء كبيرا ووصفوه بالحفظ والذكاء وسعة العلم مع تواضعه وزهده وعفة لسانه وورعه رحمه الله وغفر الله له. ولهذا نقلوا عن كثير من أهل العلم الثناء على هذا الإمام والثناء كذلك على كتبه، ومن أعظم كتبه التفسير المشهور بجامع البيان عن تأويل آي القرآن. ففي هذا التفسير قالوا لو أن رجلا رحل إلى الصين حتى يحصل عليه لم يكن ذلك كثيرا عليه. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية التفاسير قال أصح هذه التفاسير تفسير محمد بن جرير الطبري، لأنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين، فأثنى عليه شيخ الإسلام ثناء واسعا. وهكذا الذهبي أيضا ذكر أن محمد بن جرير الطبري من أفراد الدهر ومن علماء الزمان، كان ذكيا لم ترى العيون مثله، كان حافظا ورأسا في العلوم في التفسير وفي الفقه والإجماع والاختلاف وفي التأريخ واللغة والقراءات. وقد توفي رحمه الله سنة 1300، يعني في بدايات القرن الرابع، وقد أخذ العلم عن شيوخ كثر وتتلمذ عليه أمة من الناس رحمه الله وغفر الله له. وذكروا أيضا الشيء الكثير من كراماته وفضله وكيف كان يجتهد في العلم من حيث تحصيله ونشره. أما مؤلفاته فهي كثيرة، لكن أشهر هذه المؤلفات كما ذكرت هذا التفسير العظيم جامع البيان، وله أيضا تهذيب الآثار، كتاب نفيس فيه من الآثار والأحاديث الشيء الكثير، وقد توفي ولم يكمل هذا الكتاب. وله في التاريخ الكتاب المشهور تاريخ الطبري، ويقال له تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك، لكنه مشهور بتاريخ الطبري. وله كتب مفقودة، ومن كتبه أيضا اختلاف العلماء وكتاب التبصير، وله كتاب في تاريخ الصحابة والتابعين، وله كتاب في آداب المناسك وفي آداب القضاة وفي آداب النفوس، وكثير من هذه الكتب للأسف مفقودة ولم توجد. وله أيضا أبحاث فقهية، وله أيضا بعض الأجزاء الحديثية، وكتبه كثيرة عدها بعضهم وأوصلها إلى أكثر من 40 كتابا، لكن كما أشرت للأسف هذه الكتب أكثرها في عداد المفقود. ماذا قال رحمه الله في هذا المتن؟ ابتدأ بالحمد فأثنى على الله سبحانه وتعالى، الحمد لله مفلج الحق وناصره، يعني أن الله هو الذي أظهر الحق ونصره، وكذلك دحض الباطل ومحقه، اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه. وهذا يبين لنا أن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم، لهذا قال اختار الإسلام لنفسه دينا، فدين الأنبياء واحد. ما هو هذا الدين؟ الإسلام، لأنه الدين الذي ارتضاه الله لنفسه، هو دين الإسلام، هذا الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، ما من رسول إلا بعثه الله بالإسلام، بل إن الله لا يقبل دينا غير هذا الدين، لا من الأولين ولا من الآخرين. ولهذا اقرأ في كتاب الله ستجد ما قصه الله عن نوح وعن إبراهيم وعن يوسف وموسى وجميع الأنبياء يذكرون الإسلام. نوح عليه الصلاة والسلام يقول كما قال الله عنه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهكذا إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومثله قول يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقول موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وهكذا أيضا السحرة الذين تابوا في زمن موسى ماذا قالوا لفرعون بعد أن قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، قالوا بعد ذلك في دعائهم وتوفنا مسلمين. وهكذا أيضا بلقيس وهي ملكة اليمن عندما دعاها سليمان إلى التوحيد أسلمت، فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا هو دين الأنبياء جميعا، وما من نبي إلا كان على هذا الدين، حتى أنبياء بني إسرائيل. الله يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وهكذا المسيح عليه الصلاة والسلام، وهكذا جميع الأنبياء والرسل، وما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن قول المؤلف اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. الكتب السابقة كلها منسوخة، وجاء القرآن فكان مهيمنا على هذا، على هذه الكتب كلها، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. ولا يجوز لنبي أن يظهر في زمن محمد عليه الصلاة والسلام إلا وجب عليه أن يؤمن بهذا الرسول الكريم، لأن الله قد أخذ الميثاق عليهم جميعا أن يتابعوا هذا النبي الكريم وأن يؤمنوا به. ولهذا قال لعمر يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وخص الله القرآن فجعله مهيمنا على الكتب السابقة، كما قال الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والمهيمن أصله الحفظ والارتقاب، وله عدة معاني، يأتي بمعنى الشهيد والأمين والشاهد، لكن السلف أجمعوا على أن القرآن هو المهيمن على جميع الكتب، وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء. وهكذا أيضا هذا الكتب ينسخ الكتب كلها التي سبقته. وهنا المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى اصطفاء الله عز وجل للرسل، وأن الله ابتعثهم وأمرهم بالقيام بهذه الدعوة، دعوة الناس إلى الإسلام، وأن يصبروا على ذلك. وأشار رحمه الله إلى الابتلاء الذي يحصل لهؤلاء الأنبياء والرسل، وهكذا أيضا من كان على طريقهم وعلى سبيلهم فلا بد أن يبتلى. لهذا قال وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير. معروف أن أمر الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة الله عز وجل في خلقه، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. وسيذكر المؤلف جملة من الآيات التي تدل على الابتلاء، وأنه سنة من سنن الله عز وجل في الخلق، فيبتلي الإنسان حتى ينظر هل سيشكر ويعمل العمل الحسن، أو أنه والعياذ بالله يكفر ويخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالابتلاء سنة إلهية لا بد من وقوعها. لماذا؟ حتى يكشف الله به الحقائق. فالابتلاء من الله وحده لعباده تمحيصا واختبارا. وسيشير المؤلف إلى جملة من الآيات التي تدل على ذلك. نعم اقرأ. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلم يخل جل ثناؤه أحد من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ذكر المؤلف عليه رحمة الله جملة من الآيات التي تدل على الامتحان والاختبار، ولا شك ولا ريب أن هذه الآيات تدل على أن الابتلاء سنة إلهية لا بد منها، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد. فالابتلاء يكون لاختبار صدق الإيمان والتمييز. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن لابد من الاختبار حتى يظهر صدق هذا الإيمان. ليس كل من ادعى الإيمان بلسانه يكون صادقا من حيث إيمان القلب، فهناك المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فلا يتركون الناس دون فتنة، لابد من الابتلاء والاختبار. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا ابتلاء، والابتلاء يكون كما أشرت، إما أن يكون حتى نعرف صدق الإيمان، وكذلك من أجل الثبات على الإيمان وزيادة الإيمان. والابتلاء يكون بالخير وبالشر. هنا ذكر الابتلاء بالشر وذكر الضراء والبأساء، وقد يكون الابتلاء بالخير كما قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهكذا أيضا في آيات كثيرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيمتحن الله عبده بالمصائب، قد يكون ذلك بالمصائب وقد يكون ذلك بالخيرات من مال وقوة وسلطان وجمال، كل هذا ابتلاء، كل ذلك من أنواع الابتلاء. وهنا أيضا ذكر ما يتعلق بالابتلاء وهو الثبات على الإيمان: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال لبيان الثبات أو عدمه، وقد ثبت الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقع فيما وقع فيه إلا أهل النفاق، هم الذين وقعوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. ولهذا قال الله هنا: وزلزلوا، يعني ابتلاء الصحابة، لكنهم ثبتوا رضي الله عنهم. والدليل على ذلك أن الله أخبر أنه ينزل على الصحابة بعد ذلك من الثبات والطمأنينة وهم المؤمنون حقا، حتى يظهر الله عز وجل صبرهم وثباتهم. لهذا قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأشير إلى أن هذه الآيات في سورة الأحزاب نزلت في غزوة الخندق، يقال لها غزوة الخندق ويقال لها الأحزاب، قبائل تجمعت في أحزاب وهي قريش ومن تبعهم من الأحابيش من أهل تهامة ومن غطفان، وذكروا أيضا قبائل من بني سليم وبني أسد وفزارة وأشجع وبني مرة، كل هؤلاء تحزبوا واجتمع معهم بنو قريظة الذين نقضوا العهد. ولهذا قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يعني في قوله من أسفل منكم، يعني من بطن الوادي من جهة المغرب، وأما الذين جاءوا من فوق هم من أعلى الوادي من جهة المشرق، فحصل ما يحصل طبعا وهو الخوف، قد تشخص الأبصار وقد تبلغ القلوب الحناجر. لكن بعضهم يرى أن هذه الآيات ليست في الصحابة، والصحيح أن هذا الخوف يكون خوفا طبعيا إن حصل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالخوف الطبعي لا بأس منه، هذه حرب وفيها من القتال. أما أهل النفاق فقد أخبر الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأهل النفاق يكثر كلامهم ويظنون بالله الظنون السيئة، وهكذا أيضا يظنون أن الله لن ينصر دينه ولن يعلي كلمته. أما أهل الإيمان فقد قال الله عنهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني اختبروا ومحصوا، فعرف الناس من هو المؤمن ومن هو المنافق. إذن هنا في قوله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، الله عز وجل امتحنهم ففازوا في هذا الامتحان رضي الله عنهم وأرضاهم. وأشير إلى أن هذه الغزوة غزوة الأحزاب ويقال لها الخندق، المؤمنون لما رأوا هذه الجموع ورأوا أن هؤلاء يريدون غزو المدينة وهناك حصار وضاق المسلمون بهذا الحصار، حصل التواطؤ أيضا من اليهود مع المشركين وهم بنو قريظة وكانوا في الجنوب الشرقي من المدينة، فضربتهم للمؤمنين ستكون من الوراء لأن المؤمنين سيقابلون المشركين الذين أمامهم. وصف الله ذلك بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إلى آخر الآيات. نعم حصل الخوف وحصل القلق وحصل الجوع وكل ذلك ابتلاء حتى يزيد أهل الإيمان إلى إيمانهم إيمانا ويقينا، أصابهم الجهد والمشقة في تلكم الغزوة، ولهذا كانوا يحفرون الخندق وهم لا يجدون الطعام والقوم جياع، لهذا قام عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بحجر ولبث 3 أيام وهو لا يذوق طعاما، وظاهر المشركين هؤلاء اليهود ظاهروهم، لهذا قال الله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا إلى آخر الآيات. فهذا كله ابتلاء. والمؤلف رحمه الله أيضا ختم هذه الآيات بآية ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد أشرنا إلى هذا وقلنا هذا ابتلاء فيه اختبار صدق الإيمان. ولهذا أيضا في قوله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، قد يحصل الابتلاء لزيادة الإيمان، وهذا ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل لأنه هو الذي حصل فيه وفي شأنه نزول هذه الآيات، إن هذا لهو البلاء المبين، عندما بلغ مع ولده السعي وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. وهنا المؤلف في الآية الأولى ذكر آية سورة الأحقاف، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم أولو العزم من الرسل؟ المشهور عند أكثر العلماء أن أولي العزم من الرسل هم الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة الأحزاب وفي سورة أيضا الشورى، قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهنا قالوا هؤلاء الخمسة المذكورون هم أولو العزم من الرسل، وهكذا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى أن ذكر إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فخصهم الله عز وجل بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياء، هذا دليل على فضلهم. وليس معنى هذا أن هذا القول قد اتفق عليه العلماء، بل هناك خلاف في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم لا تعين وطائفة من أهل العلم تعين، والذين يعينون بعضهم يتوسع ويرى أن جميع الأنبياء والرسل هم أولي العزم، وطائفة إنما تقتصر على هؤلاء الخمسة وهذا هو الصواب، وطائفة تقول ستة لأنهم ذكروا في سورة الأعراف والشعراء، ستة من الأنبياء. من هم؟ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، لكن الصواب أن أولي العزم من الرسل هم الخمسة، وقد جاء هذا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. نعم اقرأ. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده، وللقوام بالدين بعد إكرامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أنبيائه، وهكذا أيضا من كانوا تبعا لهؤلاء الأنبياء من أوليائه، وذكر رحمه الله العلماء وأشار إلى فضلهم وأشار إلى مكانتهم، وهم ورثة الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء، فضلهم الله وشرفهم. وكلنا يعرف الفضائل الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل العلماء، وكيف أن الله ارتضى شهادتهم على أعظم عقائد الدين. قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن فضلهم، فهم الذين يستشهدون على التوحيد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكم من الآيات الكثيرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالله سبحانه وتعالى فضل العلماء وجعلهم في منزلة ومكانة ليست لأحد، لأن هذا الدين ورثه العلماء عن الأنبياء ولم يورثوا دينارا ولا درهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالخيرية إنما تكون في العلم. وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين فضل العلم، وكذلك تبين فضل العلماء. ومن فضل العلم في كتاب الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ثم ذكر أقسام الناس وشبه ذلك بالمطر، فالمطر يصيب الأرض ويصيب طائفة من الأرض فتقبل الأرض هذا الماء وتنبت الكلأ والعشب فيستفيد الناس وينتفع، وهكذا العالم ينتفع منه الناس لأنه سلك طريقا يلتمس فيه علما فسهل الله له طريقا إلى الجنة. والدنيا كلها ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي. ومعروف أن فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة. الله عز وجل والملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فالمؤلف يشير إلى هذا الفضل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للعلماء. نعم اقرأ. فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما بهم من أنفسهم يولون ولا تصدهم عن رقة عليهم ورأفة بهم قبح ما إليه يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. هنا قول المؤلف رحمه الله: عند التعطف والتحنن عليهم. معروف أن التحنن هنا المقصود به الرحمة، لأن الحنان ليس من أسماء الله ولم يثبت ذلك، لكن الحنان صفة بمعنى الرحمة، فقوله والتحنن عليهم يعني أن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويعطف عليهم، فهي صفة فعلية كما قال الله في القرآن: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقد جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه ابن جرير المؤلف رحمه الله في تفسيره، وهو يتعلق بأحاديث الشفاعة ثم يشفع الأنبياء، قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها، وهو حديث صحيح. فهذا هو المراد بقوله والتحنن عليهم. نعم اقرأ. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، قسم له من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه عطاء ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها ووضعائها. ينتقل المؤلف رحمه الله ويشير إلى الابتلاء الذي يحصل للعلماء، كما أن الله عز وجل يبتلي الأنبياء والرسل، كذلك أيضا يبتلي سبحانه العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. بماذا يبتليهم؟ يبتليهم بالسفهاء وبالسفلة من الناس والوضعاء، وكذلك بالأشرار والمنافقين. وقد أشرنا في أول الدرس أنه لا بد للناس من هذا الابتلاء، سواء كان عامة الناس أو العلماء وهم الخاصة، لا سيما حملة العلم الذين حملوا هم هذه الدعوة، فإن أهل الباطل وأهل البدع والضلال يمتحنون هؤلاء ويختبرونهم وكذلك يفسدون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الابتلاء للعلماء يكون بالسخرية والاستهزاء، كما قال الله عز وجل: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا العلماء هم ورثة الأنبياء يسخرون منهم. فإذا قص الله لنا وذكر لنا في القرآن الأساليب الكثيرة من أعداء الرسل كيف يسخرون ويستهزئون: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، والاتهام بالكذب والاتهام بالجنون وأنه شاعر، والتعذيب والتنكيل. ولا شك ولا ريب أن العلماء إذا حصل هذا الابتلاء لهم فهذا إن شاء الله من تكفير السيئات ومن رفع الدرجات، لأن الإنسان ما من مصيبة تصيبه إلا يكفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه، كما جاء في الصحيحين: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها عن خطاياه. وكما ذكرنا في أول الدرس التمحيص، التنقية، الاختبار، هذا كله أراده الله للتمييز، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن العلماء كذلك يبتلون كما يبتلى الأنبياء، فهم ساروا على طريقتهم وهم ورثتهم، والدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء ووظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله عز وجل من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. هنا المؤلف رحمه الله يذكر صفات العلماء، وأن العلماء يعرضون عن السفهاء، لأن السفيه إن أجبته ضيعت وقتك وضيعت جهدك، فلن تستفيد شيئا من هذا السفيه، وإنما السفيه يعرض عنه. ولهذا الله وصف أهل النفاق بالسفه، فهم سفهاء. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وصف اليهود بأنهم سفهاء: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهكذا أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإعراض عنهم، فلا نلتفت إلى السفيه ولا إلى قوله. والعلماء الربانيون هم الذين ساروا على هذا الطريق، لا يلتفتون إلى أهل السفه، فماذا يصنعون؟ يقابلون السفه بالحلم، وهكذا أيضا يقابلون نقص هؤلاء بالفضل، ويشتغلون بما ينفعهم من تحصيل العلم ومن دعوة الناس إلى الهداية والرشاد، وكل ذلك يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى من المنازل العالية. ولهذا المؤلف قال بعد ذلك: قام بدعوات رحمه الله أن الله عز وجل يفتح علينا بمنازل ويكرمنا بحبهم وبمعرفة حقوقهم. ولا شك أنه رحمه الله كان من هؤلاء العلماء الربانيين الذين يجب علينا أن نعرف حقهم. والأنبياء في القرآن قص لنا أنهم كانوا يعرضون عن الجاهلين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهكذا أيضا في آيات كثيرة تبين لنا أننا نعرض. قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك سينتقل إلى البدع التي أحدثها الناس، وسيرد عليها بعد ذلك بدعة بدعة، وأن هذه نوازل وحوادث نزلت بالأمة بسبب أهل البدع، ثم يعدد ما يتعلق بهذه البدع كالقول بخلق القرآن وهي بدعة كفرية، وكذلك بنفي رؤية المؤمنين لربهم، وما يتعلق أيضا بأعمال العباد، وما يتعلق بالإمامة وبفضل الصحابة رضي الله عنهم. فنكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.